وحد تعرفه كويس قوي شمام ريحته ومتاكد منه وممكن منه، وحدد اللي بينه وبين الهدف جبل، وحدد وخد القرار ان هو هيعدي الجبل وعدى الجبل ومات ودخل الجنه باذن الملك سبحانه وتعالى. ان شاء الله لازم يكون لك هدف حبيب قلب، الطريق سريع، لازم يكون لك هدف فيه الطريق ده. يا جماعه في مطبات، خدوا بالكم هيقابلكم مطبات وانتوا جايين تطلعوا سخريه اصحابكم، معارض اهلكم، انت نازله مع مين، مين اصحابك الجداد دول، درس ايه اللي انت بتحضره، عرفني انت رايح فين، انت قعدت تتاخر ليه، انت يا ابني بتصلي قبل وتقعد تنهني ليه يا ابني، احنا حزنا على شيء. اوعى المطبات تعطلك، اوعى، انت ممكن تهدي ولكن بتنطلق بعدها فورا، اوعى المطبات تعطلك. الطريق ده يا جماعه اتجاه واحد، طريق اتجاه واحد، اوعى حد يضحك عليكوا ولا تلاقي يقطع على جنب الطريق يقول لك دي كمالت الطريق، اوعوا من الطرق الجانبيه دي خالص، الطريق اتجاه واحد، خليك اتجاه واحد، خليك زي القطر، مفيش حاجه توقفك عن ربنا، مفيش حاجه توقفك عن ربنا، الطريق يا جماعه طريق اتجاه واحد الى الله سبحانه وتعالى زي الصحابه، مفيش حاجه وقفتهم، اوعى حاجه توقفك، اوعى تقع، اوعى تسيب، اثبت، خليك جبل وانت ماشي على الطريق. عارفين عبد الله بن حذافه السهمي؟ كان صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيحارب الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتأثر ودوه لسجن في بلاد الروم. ملك الروم كان هيتجنن، المسلمين دول ايه؟ المسلمين دول انس ولا جن؟ المسلمين دول مين اللي بالاسلحه الغلبانه بتاعتهم ديت بيحطموا مملكتنا؟ هاتولي واحد مسلم اتكلم معاه. قالوا ده في واحد من صحابه محمد، محمد عليه الصلاه والسلام، هاتوه. جابوا له عبد الله بن حذافه السهمي، اول ما دخل عليه قال له تنصر واعطيك نصف ملكي، تنصر واطلق سراحك. فضل يصوم يساومه لغايه ما قال له اديك نص ملكي واشركك في النص الثاني. قال له والله لو اعطيتني ملكك يا شباب يا اللي عشان 150 جنيه ما بترضاش تصلي في الجامع وتروح تشتغل، يا شباب يا اللي بيدي ايدك بيدينك مع اي اول وظيفه بتتعرض عليك حتى لو مش هتعرف تصلي في الجامع فيها، يا بنت يا اللي مع اول عريس بيجي لك ما بيصليش ولكن عنده عربيه بتبيعي دينك وبترضي وتتجوزيه وانت عارفه انه هيضيع لك دينك، ولا والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته. قال له هقتلك، اقتلني. علقوه، اضربوه بالسهام بس اعجبوه فيه، احنا عايزين نهوشه بس، عايزين نخوفه بس. فلما فعلوا ذلك ما تهزش كده، يعني ما بيتاثروش، يعني اللي مدن مكه دول اللي تربيت محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام دول ما بيتاثروش، اسجنوه، جوعوه، عطشوه لغايه ما يبقى هيموت من الجوع والعطش، دخلوا له خمره ولحم خنزير. طب هو عايز كده ليه؟ وده عذاب؟ لا مش عذاب، امال ايه؟ ذل، ده اللي كانوا بيعملوه معانا في ابو غريب، سجن ابو غريب. لما شفت الصور بيقولوا لي شوف صور التعذيب، ببص فيها قلت لهم يا جماعه ده مش تعذيب، ده اذلال، الناس دي حقده علينا وعايزه تسلنا يا جماعه، الناس دي قلوبها كلها حقد. فدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير بعد ما كان بيموت، نظر الى الخمر ولحم الخنزير، قال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شماته بوش وشارون في كل شاب ماشي في الشارع بسلسله، يا شماته بوش وشارون في كل بنت ماشيه في الشارع لابسه لبس بتحارب ربنا بيه في الارض، يا شماته بوش وشارون في فضائياتنا المنحله، يا شماته الغرب الكافر في منظر شوارعنا ونوادينا واهوينا وساحات الجامعه بتاعتنا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا اللي شمتوا العدوين فينا بذنوبكم. قال له خلاص احبسوه. دخلوا عليه امراه من اجمل نساء الروم، من اللي الشباب بتوعنا دلوقتي لما بيشوف واحده واحد على الالف منها بيقع من طوله بيبيع دينه. دخلوها عليه بعد دقائق خرجت بتصرخ بتقول ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر؟ ايوه حجر، ايوه لازم قلوبنا تبقى حجر، مهما كانت الفتن، مهما كانت فتنكم يا اهل الباطل، مهما كانت الشهوات اللي بتعرضوها علينا يا ابلسه الانس والجن، لازم قلوبنا تبقى حجر. ما اقدرش، اصل انا ما اقدرش عيني تتحرق في جهنم عشان ابص للحرام، ما اقدرش ودني تتحرق في جهنم عشان اسمع الاغاني الحرام، ما اقدرش ان انا لحمي يتحرق في جهنم عشان امثل حرام، ما اقدرش، ما اقدرش استحمل لسع النار في لساني عشان انطق بالحرام، ما اقدرش. يبقى لازم قلوبنا تبقى حجر. ادخلتموني على حجر ام ادخلتموني على بشر؟ قال لهم طب هاتوه بقى، ده ما هوش نافع معاه حاجه، هيجيب اخرنا، هاتوا قدر من الزيت المغلي اغلوه قوي، وهاتوا اسير معاه ارموه قدام عينه يتفتت قدام عينه ينهار. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافه، قالوا له ما يبكيك، انت سلمت ولا ايه؟ قال لهم ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس، مش بقول لكم طريق سباق، كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. طموحكم فين يا شباب؟